إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا أول الدروس في متن آداب حملة القرآن للآجري رحمه الله رحمة واسعة. وقبل أن نبدأ في القراءة في هذا الكتاب، فيحسن أن نتكلم على مقدمة أجد أنها من الأهمية بمكان، سواء في التعريف بالمؤلف وهو العلامة الآجري رحمه الله، أو بالكلام عن مضامين هذا الكتاب وبيان أهمية هذا الكتاب وأهمية دراسته والقراءة فيه. ولا شك معاشر الأحبة أن من أفضل ما يعتني به طالب العلم أن يعتني أولا بكتاب الله جل وعلا، والعناية بكتاب الله سبحانه وتعالى لها أوجه كثيرة، ومن ذلك العناية بالعلوم التي هي مداخل لفهم كلام الله سبحانه وتعالى. ومما اعتنى به أهل العلم التأليف في قضايا آداب القارئ أو آداب حملة القرآن أو أخلاق حملة القرآن. والكلام عن آداب حملة القرآن أو عن أخلاقهم ليس هو من باب تكملة القسمة، بل هو من التقسيم بين المهمات، فإن أحوج ما يكون إليه طالب العلم التالي لكتاب ربه جل وعلا أن يتأدب بآدابه وأن يتحلى بأخلاقه، فلا يستغني أبدا عن معرفة الأدب في ذلك، وإن استغنى فإن هذا نقص فيه ووقوع لخلل كبير عنده. من هذه الناحية ألف العلماء في هذا الفن، ومن الكتب القيمة وقيمتها في مكانة مؤلفها وفي القرن المتقدم الذي كتبت فيه هذه الرسالة وفي مضمون هذا الكتاب والمباحث التي ضمنها المؤلف رحمه الله. المؤلف هو العلامة المحدث أبو بكر محمد بن الحسين ابن عبد الله الآجري البغدادي رحمه الله رحمة واسعة. ونسبة الآجري إلى الآجر وهي محلة في بغداد، محلة في بغداد. ولد عام 80 و200، إذن ولد في القرن الثالث، وأخذ العلم عن جماعة من العلماء وتتلمذ عليه جماعة من العلماء. استقر في مكة وعاش فيها ما يقرب من 30 سنة ومات فيها. وأول ما ذهب إلى مكة ذكر أنه تمنى أن يتيسر له البقاء فيها 1 سنة كاملة، فبقي فيها 30 سنة، وحدث في المسجد الحرام، وكان له مجلس للتعليم هنالك، ومما حدث به هذا الكتاب. كان أول ما أملى على أصحابه في المسجد الحرام. له كتب كثيرة، من أشهر كتبه الشريعة، وهذا يتميز بأنه من أهم كتب العقيدة المسندة، وحقق تحقيقات عدة، وهو من مهمات أمهات الكتب في مسائل الاعتقاد. له كتاب أخلاق حملة القرآن الذي بين أيدينا، له أدب النفوس، له التهجد، له كتاب فرض العلم، له كتاب أحكام النساء، كتب كثيرة ألفها، وذكر أهل العلم جملة منها، منها ما طبع ومنها ما هو في عداد المفقود حتى هذه الساعة. أثنى عليه العلماء ثناء عاطرا، ومما ذكر في ذلك ما قاله الذهبي رحمه الله، حيث قال: الإمام المحدث القدوة شيخ الحرم الشريف، كان صدوقا خيرا عابدا صاحب سنة واتباع. وهذا لا شك يعني من الصفات العالية جدا في الثناء. كذلك قال عنه الخطيب البغدادي رحمه الله: كان الآجري ثقة صدوقا دينا. وقال ابن مفلح: كان من الفقهاء من الكبار. اتفق العلماء أن الآجري رحمه الله مات سنة 60 و300، أي في القرن الرابع بمكة المكرمة. ما هو موضوع هذا الكتاب؟ موضوع هذا الكتاب الكلام عن الأدب الذي ينبغي أن يتحلى به قارئ القرآن. ولم يقصد الآجري رحمه الله الذي يحفظ القرآن كاملا، بل هو أدب لكل من يتلو كتاب الله جل وعلا، حفظ منه شيئا يسيرا أو كثيرا أو كان حافظا له. ثم أيضا تكلم في مباحث هذا الكتاب أن من العناية بالقرآن أن لا يقتصر أمر العناية على التلاوة وعلى الحفظ، بل لا بد من تدبر ومن تأمل ومن عمل بالأحكام. ثم أيضا ذكر في جملة ما ذكر جملة من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها قارئ القرآن. مما تميز به هذا الكتاب أنه مسند، معنى ذلك أن الآجري رحمه الله مع ما يعطينا من استنباطات نافعة سنأتي عليها بإذن الله تعالى، هو يسوق الآثار والأحاديث بإسناده. ولا شك أنه في زمن الإسناد في القرن 3 و4. أهمية هذا الكتاب تأتي من الموضوع الذي يناقشه أو الذي ينبه على مسائله، وهو أمر القرآن. ولا شك أن القرآن له المنزلة الرفيعة العالية، وكلام الله جل وعلا ووحيه، وهو أعظم الذكر. إذا ذكر الإنسان ربه جل وعلا فإن أعظم ما يذكر به ربه جل وعلا أن يتلو كتابه، للفضائل الكثيرة الواردة في ذلك. ومن ذلك أن تلاوة القرآن للتالي بكل حرف حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها. ويضاعف الله جل وعلا في ذلك. إذن فضل تلاوة القرآن، فضل العمل به، فضل دراسته وتدريسه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم، هذه خيرية أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فالناس ينظرون إلى الخير في الرجل بماله، بعطائه، بحاله، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام وضع لنا مقاييس الخيريات في الناس، قال خيركم من تعلم أن يعتني بكتاب الله جل وعلا تلاوة وتدبرا وتفهما وعملا واستشفاء إلى غير ذلك. القرآن فيه الإعجاز، فهو كتاب معجز لأنه كلام الله جل وعلا، وفيه من أنواع الإعجاز، الإعجاز البلاغي، والإعجاز في ترتيبه، والإعجاز في تنظيمه، والإعجاز في السور التي فيه، إلى غير ذلك من الأنواع. وهو كتاب نور وهداية، ويكفينا أن نعلم أن الله جل وعلا قضى أن من تمسك بكتابه سبحانه وتعالى تلاوة وتدبرا وعملا أن الله جل وعلا يرفع شأنه ويرفع ذكره. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وحثنا صلى الله عليه وسلم على تلاوة القرآن، قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وأمرنا بتعهده لأن القرآن ينسى، تعاهد القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها، إذا تركت الإبل سرحت ذهبت عنك. فلذلك الإنسان المطلوب منه أن يراجع محفوظاته من كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا يثق الإنسان بحفظه مهما كان بارعا في ذلك. فقد ذكر عن أئمة القراءات من غير في بعض الآيات في صلاته وهو من الأئمة، لما يحصل من تفلت لهذا القرآن. تعاهد القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها. إذن هذه الأهمية في كتاب الله جل وعلا، هذه المنزلة للقرآن، كان من الأمور المهمة التي اعتنى بها العلماء أن يتكلموا عن أدب القارئ لكتاب الله جل وعلا، وما الذي ينبغي أن يتحلى به من الخلق الطيب ومن السلوك الحسن. فنقرأ إن شاء الله مستعينين بالله سبحانه وتعالى، متوكلين عليه، راجين منه العون والسداد والتوفيق والرشاد. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وما توفيقي إلا بالله. قال: أخبرنا الشيخان الصالحان الثقتان، الشيخ تاج الدين أبو العباس أحمد بن علي بن أبي الفضائل العكبري الفقيه الشافعي، والشيخ كمال الدين أبو حفص عمر بن محمد بن محمد بن حسين سبط الشيخ الإمام العالم الحافظ أبي محمد عبد الرحيم بن محمد الزجاج، قراءة عليهما وأنا أسمع في يوم الجمعة 16 من شهر ربيع الآخر من سنة 1933 في مسجد السلامي بدار الخليفة مشرق بغداد. قيل لهما: أخبركما الشيخ الإمام العالم مجد الدين أبو الفضل عبد الله بن محمود بن مودود ابن محمود ابن بلدجي إجازة فأقرأ به. قال: أخبرنا الشيخ الإمام الزاهد الصالح أبو بكر مسمار ابن عمر ابن محمد بن العويس النيار المقرئ البغدادي سماعا لجميعه، قال أخبرنا أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن علي الحافظ، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الطريثي، قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر ابن حفص الحمامي رحمة الله عليه، قال أبو بكر محمد بن الحسين ابن عبد الله الآجري رحمه الله: أحق ما استفتح به الكلام الحمد لمولانا الكريم، وأفضل الحمد ما حمد به الكريم نفسه، فنحن نحمده به. نعم، ساق الناسخ بإسناده إلى الآجري رحمه الله رحمة واسعة هذا الكتاب فيقول الآجري الحمد لله أول ما بدأ في كتابه هذا، أو قال أحق ما استفتح به الكلام الحمد لمولانا الكريم، يعني أحق ما يبدأ به الإنسان في تلاوة كتاب الله جل وعلا أو في مبدأ أمره على كل حال. ولذلك كان أول ما تستفتح به الصلاة الفاتحة، ابتدأ بالحمد لله رب العالمين. أول ما يستفتح الإنسان به أمره أن يبدأ بالحمد لله جل وعلا. يقول وأفضل الحمد، يعني أفضل ما تحمد به الله تبارك وتعالى، ما حمد به الكريم نفسه، فنحن نحمده به، فنحن نحمده به. الله جل وعلا أعلم بأسمائه وصفاته، وأعلم بمحامده، أعلم بما يحمد سبحانه وتعالى، وهو المحمود على كل حال. ولذلك حمد نفسه جل وعلا في آيات كثيرة، بل استفتح بعض السور بالحمد، وفي 5 سور من القرآن، في سورة الفاتحة، وفي سورة الأنعام، وفي سورة الكهف، وفي سورة سبأ، وفي سورة غافر، فاطر، نعم فاطر، أحسن، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. إذن 5 سور مستفتحة، وتجد أنه في كل سورة من هذه السور استفتح بالحمد على ما يقتضي أمر الثناء عليه سبحانه وتعالى. ومثال ذلك مثلا في سورة الكهف، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فمقتضى الحمد هنا ما أنزل الله جل وعلا على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام من هذا القرآن. فيحمد جل وعلا على كل شيء، يحمد على ربوبيته، ويحمد على ألوهيته، يحمد على أسمائه وصفاته، ويحمد على شرعه وقدره تبارك وتعالى. ما معنى الحمد؟ الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع الثناء أو مع المحبة والتعظيم، مع المحبة والتعظيم، وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، المحبة لله والتعظيم له جل وعلا. سواء كان هذا الكمال كمالا ذاتيا أو كمالا وصفيا، يعني الكمال في ذاته جل وعلا أو في أوصافه سبحانه. وقلنا وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، لأن وصف المحمود بالكمال بدون محبة وتعظيم يقول أهل العلم هذا ثناء أو مدح، هذا مدح. ففرق بين المدح وبين الحمد. المدح ذكر الموصوف بصفات الكمال، أما الحمد فمع ذلك يكون أيضا بالمحبة له وبالتعظيم له. وبدأ هنا في ذكر الآيات التي حمد جل وعلا فيها نفسه، ونتأمل في مقتضى هذا الحمد. نعم. قال رحمه الله وأفضل الحمد ما حمد به الكريم نفسه فنحن نحمده به، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وقوله الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. أحمده على قديم إحسانه وتواتر نعمه حمد من يعلم أن مولاه الكريم علمه ما لم يكن يعلم. قال أحمده على قديم إحسانه، هذا وصف للإحسان وليس وصف لله جل وعلا، فالله لا يوصف بالقديم، ولكن هذا من وصف الصفة، إحسانه قديم. قال وتواتر نعمه، يعني تكاثر النعم وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال حمد: من يعلم أن مولاه الكريم علمه ما لم يكن يعلم. انظر إلى هذه العبارة التي يحمد الآجري ربه تبارك وتعالى طالبا منه أن يكون حمده سبحانه على هذا المنوال، وهو حمد من يعلم أن مولاه الكريم علمه ما لم يكن يعلم. يعني هذا فيه بيان قيمة العلم، وأن الإنسان كلما ازداد علما كلما حقق المحامد لله جل وعلا بما لم يحققه غيره. فالعلم يعين العبد على تحقيق العبادة على وجهها الصحيح. إذا تعلم الإنسان فإنه يفقه كيف يشكر ربه وكيف يحمد ربه وكيف يصلي له وكيف يستغفر إياه وكيف يثني عليه. وإذا كان جاهلا فربما أتى إلى مثل هذه المقامات فأساء، أراد أن يثني على الله جل وعلا فذكر من صفات النقص ما لا تليق به سبحانه، أو أراد أن يحمد الله جل وعلا فحمده بما لا يجوز أن ينسب إليه سبحانه وتعالى. إذن سأل ربه أن يوفقه لحمد من يعلم أن مولاه الكريم علمه ما لم يكن يعلم، فتيقن في قلبه أن الله أعطاه من العلوم فيحمده سبحانه عليها. قال: وكان فضل الله عليه عظيما. نعم، وكان فضله عليه عظيما، وأسأله المزيد من فضله والشكر على ما تفضل به من نعمه، إنه ذو فضل عظيم. نعم، هنا قال: والشكر على ما تفضل به من نعمه، ذكر الحمد ثم ذكر الشكر. ما الفرق بين الحمد والشكر؟ قال أهل العلم: بينهما عموم وخصوص. فالحمد يختص باللسان، وأما الشكر فيكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، كما قال القائل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. الشكر يكون باللسان، يكون بالقلب، يكون بالجوارح، أما الحمد فيكون باللسان. إذن ما الأخص هنا، الحمد أم الشكر؟ الحمد. ويكون الشكر أخص بأن الشكر ما يكون مقابل نعمة، أما الحمد فيكون مقابل نعمة وغير مقابل نعمة. الحمد يكون مقابل نعمة أو ليس مقابل نعمة، أما الشكر فيكون مقابل النعمة. ولذلك لما عدد الله جل وعلا النعم قال: لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم ما أنعم الله جل وعلا عليكم لأزيدنكم. إذن هما بينهما عموم وخصوص، فالحمد من جهة أعم والشكر من جهة أعم. ثم قال: إنه ذو فضل عظيم. نعم. وصلى الله على محمد عبده ورسوله ونبيه وأمينه على وحيه وعباده صلاة تكون له رضا ولنا بها مغفرة، وعلى آله أجمعين، وسلم تسليما كثيرا طيبا. ثم أتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام معناها ما هو؟ الثناء عليه بالملأ الأعلى، الثناء عليه بالملأ الأعلى. قال: صلاة تكون له رضا ولنا بها مغفرة، وكأنه يلمح إلى أهمية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وإلى ذكر بعض فضائلها. ولا شك أن فضائل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، منها مغفرة الذنوب، وهو ما أشار إليه المؤلف رحمه الله. ولذلك عندما قال الصحابي: إذن أجعل لك صلاتي كلها أو دعائي كله، يعني يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، ويغفر لك ذنبك. فمن أسباب كشف الهموم وجلاء الغموم ومغفرة الذنوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أسباب الهداية والشفاعة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أسباب استقامة الحال وصلاح الإنسان في حاله وفي مآله مع الاهتداء بهديه صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. فيها زيادة الحسنات وهي سبب من أسباب استجابة الدعاء، ففضائلها كثيرة، ولذلك ضمنها العلماء في مقدمات الكتب، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أن تكون في حال الدعاء، وأن الدعاء الذي لا يثنى على الله جل وعلا ولا يصلى فيه على النبي عليه الصلاة والسلام فإنه قد يرد على صاحبه، قد يرد على صاحبه. نعم. أما بعد، فإني قائل وبالله أثق لتوفيق الصواب من القول والعمل، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قلت: أنزل الله عز وجل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأعلمه فضل ما أنزل عليه، وأعلم خلقه في كتابه وعلى لسان رسوله، أن القرآن عصمة لمن اعتصم به، وهدى لمن اهتدى به، وغنى لمن استغنى به، وحرز من النار لمن اتبعه، ونور لمن استنار به، وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم أمر الله خلقه أن يؤمنوا به ويعملوا بمحكمه، فيحلوا حلاله ويحرموا حرامه، ويؤمنوا بمتشابهه ويعتبروا بأمثاله، ويقولوا آمنا به كل من عند ربنا. ثم وعدهم على تلاوته والعمل به النجاة من النار والدخول إلى الجنة، ثم ندب خلقه عز وجل إذا هم تلوا كتابه أن يتدبروه ويتفكروا فيه بقلوبهم، وإذا سمعوه من غيرهم أحسنوا استماعه. ثم وعدهم على ذلك الثواب الجزيل، فله الحمد. ثم أعلم خلقه أن من تلا القرآن وأراد به متاجرة مولاه الكريم فإنه يربحه الربح الذي لا بعده ربح، ويعرفه بركة المتاجرة في الدنيا والآخرة. قال المصنف رحمه الله: فإني قائل وبالله أثق لتوفيق الصواب من القول والعمل. هذا فيه اللجوء إلى الله تبارك وتعالى في كل عمل، سواء من أعمال الدنيا أو من أعمال الآخرة، وأن الإنسان مفتقر إلى ربه جل وعلا على كل حال، لا تستغني عن ربك طرفة عين، دائم الحاجة إليه، وهو الغني سبحانه وتعالى. فيستعين العبد بمولاه تبارك وتعالى في كل عمل يقدم عليه وفي كل أمر يأتيه. ولذلك تجد مثل هذه العبارات التي تدل على مدى حرص العلماء على تعلقهم بربهم جل وعلا وعلى استعانتهم به، ولذلك بارك الله جل وعلا لهم في أعمالهم وفي أعمارهم. الواحد منهم ربما يؤلف 1000 مصنف وهو لم يتجاوز 60 أو 70، وتجد بأن هذه أو جمع من هذه المصنفات التي ألفها العلماء تمر عليها 100 السنين، ومع ذلك تبقى في أيدي طلاب العلم وفي مدارسهم في مساجدهم. وهذا إن دل على شيء فمن الظن الحسن أنه يدل على إخلاصهم لله سبحانه وتعالى، وعلى قربهم من ربهم، وعلى لجوئهم إليه، وعلى حسن تعبدهم له. فإن الإنسان كلما كان مستعينا بربه جل وعلا على عمله كلما وفقه الله جل وعلا قبل التوفيق إلى العمل التوفيق إلى الرضا عما يقدره الله جل وعلا عليه. فلا شك أن هذه منزلة رفيعة عظيمة، كلما اعتنى الإنسان بصلاح قلبه كلما وفقه الله جل وعلا لصلاح ظاهره. فذكر جملة من منن الله جل وعلا على من يتمسك بكتابه، وذكرها هنا على وجه الإجمال، ثم ذكر الأدلة بعد ذلك عليها وعلى غيرها في آيات متتابعات. تفضل. قال محمد بن الحسين: جميع ما ذكرته وما سأذكره إن شاء الله بيانه في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قول صحابته رضي الله عنهم وسائر العلماء، وسأذكر منه ما حضرني ذكره إن شاء الله، والله الموفق لذلك. نعم، يقول ما سأذكره يعني في هذا الكتاب بيانه في كتاب الله جل وعلا، أو وردت به الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قول الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أو من أقوال العلماء بعد ذلك. وهذا يا إخوة هو العلم، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. العلم ما كان في كتاب الله جل وعلا، ما كان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان في آثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وما سوى هذه الأمور مما لا يبنى عليها فليست من العلم في شيء، أي من العلم الشرعي. أما العلوم الأخرى فليس هذا مجالها، فإنها قد تكون قائمة على التجارب أو على النظريات أو على غير ذلك. أما العلم الشرعي فلا يخرج عن كلام الله جل وعلا، سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وآثار الصحابة، بل حتى القياس قياس على ماذا؟ قياس على هذه الأصول. فقال: ومن قول صحابته رضي الله عنهم وسائر العلماء. الله جل وعلا أمر بطاعته وبطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة، فإن قال قائل: وما الدليل على أن نأخذ بأقوال الصحابة؟ وهل هي أساس أم أمر يستأنس به؟ نقول: بل هي أساس، وفهمهم هو الفهم المقدم، ولذلك الله جل وعلا أمر بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الأخذ بذلك من أسباب النجاة وأثنى عليه. قال ربنا جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. المؤمنون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: أي في عاقبة من يخالف ذلك نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرقة الناجية، ذكر افتراق الأمة، فذكر الفرقة الناجية، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لم يقل عليه الصلاة والسلام: مثل ما أنا عليه اليوم ويسكت، قال: وأصحابي. فالدليل هذا دليل على أن اتباع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هو سلوك لسبيل النجاة. ثم أثنى عليهم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. فكل هذه الأدلة وغير هذه الأدلة وهي كثيرة تدل على أهمية متابعة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم أيضا السير على طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بما سار عليه أئمة العلم والدين من سلف هذه الأمة، من أئمة التابعين ومن جاء بعدهم، ومن أخذ العلم عنهم ممن جاء بعدهم، وهكذا على تتابع العصور إلى زماننا المعاصر. فمن أراد علما غير العلم الذي كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة رضي الله عنهم وتلاميذهم من التابعين وأتباع التابعين فقد سلك مسلك الضلال. إذا كان سيستغني عن هذا العلم فإنه لا شك سيأتي بالجهل. ولذلك لما دخلت الفرق على هذه الأمة حصل فيها من الآراء ومن الأقوال ومن الكلام الذي خالف المنهج الذي سارت عليه الأئمة من قبلهم وسار عليه الصحابة، جاء الاختلاف وحصل التفرق وحصل النزاع، فقدموا العقل على النقل، قدموا الآراء، بل قدموا المنامات والمكاشفات على النصوص، وتحكموا بالنصوص بين تحريف وبين تأويل وبين تعطيل، فضلت الأمة وضل من سلك مسلكهم. ومن اعتصم بالحق من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجا، ولا زال في الأمة هلاك ونجاة. فالهلاك باتباع المناهج الباطلة المحدثة التي أتت بها الفرق المخالفة، والتي كان أولها فرقة الخوارج، ثم من سار على سبيلهم أو من قدم العقل كالجهمية والمعتزلة أو من نحى نحوهم، إلى زماننا هذا ممن قدم أهواءه وآراءه ومبادئه المخالفة للشريعة على الشريعة، فضل وأضل. وحال هؤلاء أنهم ينأون عن الحق وينهون عنه، فلا نجاة إلا بالتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في باب الاعتقاد وفي باب العبادة وفي باب الأخلاق والسلوك وفي تفاصيل أبواب العلم مما جاء عنهم. نعم. وقال عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وحبل الله هو القرآن. وقال عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال عز وجل: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. ذكر المؤلف رحمه الله جملة من الآيات وأحسن في اختيارها لما تضمنته من تنوع في ثمرات التمسك بالقرآن. فذكر في أول الآية فضل التلاوة: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة. ذكر في جزاءهم أو في جزائهم قال: يرجون تجارة لن تبور يوفيهم الله ويوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. في الآية الثانية ذكر أن هذا الكتاب كتاب هداية: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. والهداية التي هي أقوم شاملة لجميع مسائل أو مجالات الحياة. يهدي للتي هي أقوم في أبواب العلم، في أبواب الاعتقاد، في أبواب العبادة، في أبواب الاقتصاد، في أبواب السياسة الشرعية، في فقه الأسرة، في تربية الأبناء، في دعوة الآخرين، في كل شيء. ومن أجمل ما رأيت ممن وقف وقفات على هذه الآية العلامة الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان في تفسيره أضواء البيان، فإنه أتى بجمل نافعة جدا فيرجع إليها طالب العلم. ذكر في الآية التي بعد ذلك وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، الاستشفاء بالقرآن. ذكر الآية التي بعدها قضية الوعظ، الاتعاظ. بعض الناس يقول أشعر بقسوة في قلبي، اقرأ كتاب الله جل وعلا، قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. موعظة، والموعظة هي التي تتعظ بها القلوب فتلين. ولا يمكن أبدا أن يجد الإنسان وعظا ولين قلب أفضل مما يجده في كلام الله جل وعلا، لتنوع الآيات ولأنه كلام الله جل وعلا، ففيه من الخير وفيه من البركة وفيه من صلاح الحال وصلاح المآل ما لا يمكن وصفه. ولكن حينما تعلقت القلوب بغير كتاب الله جل وعلا فقدت الطمأنينة، إما أن يذهب إلى الأغاني يتسلى بها ويظن أنها تصلح من حاله، أو يذهب إلى مجالس اللغو، أو يتكثر بالأصدقاء يظن بذلك أنه سيذهب همه أو غمه أو غير ذلك، وهو يغفل عن أن مصدر السعادة بين يديه وعلى سهولة الحصول عليه كتاب الله جل وعلا، الموعظة الكبرى العظمى التي تلين بقراءته القلوب وتنشرح الصدور وتستقيم الجوارح وتجلب السعادة للعبد. ومتى ما ابتعد الإنسان عن كتاب الله جل وعلا تضعف عنده أسباب السعادة بقدر بعده. فالذي يعاني من كثرة الهموم والغموم وعدم البركة لا في ماله ولا في عمره ولا في صحته فليسأل نفسه عن حاله مع كتاب ربه الذي هو مصدر السعادة. ذكر بعد ذلك ما يتعلق بأنه آية وبرهان، آية على صدق الرسول، آية على صدق المرسل جل وعلا وعلى صدق المرسل عليه الصلاة والسلام. قال قد جاءكم برهان من ربكم، أيضا أمر بعد ذلك أو بيّن أنه الكتاب الذي يجب الاعتصام به، واعتصموا بحبل الله جميعا، جاء عن بعض أهل التفسير حبل الله القرآن، وعن بعضهم السنة وعن بعضهم الدين، وهذا من التفسير بالمثال، ويصح في يعني ذكر هذه الأنواع كلها في الآية. واعتصموا بحبل الله جميعا، هذا أمر بالاعتصام بكتابه جل وعلا. بعد ذلك وصف القرآن، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، متشابها يعني يشبه بعضه بعضا، فتجد القصة هنا وتجد القصة هنا وتجد هذه الآية تشبه هذه الآية، وهذا من تيسير الله جل وعلا للعباد في حفظ القرآن، وهو من الإعجاز البلاغي. فالقصة تأتي هنا مفصلة وتأتي هنا مجملة، وتكرر بعض ألفاظ القصة ونحو ذلك. والمثاني قال أهل العلم الذي تثنى فيه الأنباء والأخبار والأحكام والحجج، تتلى تبين، فهذا وصف للقرآن. قال متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، الذين يتلونه حق تلاوته يجدون من الخشوع ويجدون من الخضوع ويجدون من الخشية لله سبحانه وتعالى. وذكر أيضا من الآيات ما يدل على وصف هذا القرآن بأنه مبارك، وهو مبارك لمن حفظه، مبارك لمن تدبر معناه، مبارك لمن عمل به. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم في من يقرأ سورة البقرة في البيت، قال فإن أخذها إيش؟ بركة، بركة. وتركها حسرة. ثم يأتي الناس ويقولون لا ندري ما سبب المشاكل، لا ندري ما سبب الهموم، لأنهم ابتعدوا عن سبب البركة، السبب الذي يبارك الله جل وعلا لعباده في حياتهم، في طعامهم، في معاشهم، في أعمالهم، أنهم يتمسكون بكتابه، فهو بركة على التالي، بركة على الحافظ. ثم أيضا ذكر أنه سبيل للتقوى، قال لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. نعم. ثم إن الله عز وجل وعد لمن استمع إلى كلامه فأحسن الأدب عند استماعه بالاعتبار الجميل ولزوم الواجب لاتباعه والعمل به أن بشره الله منه بكل خير، ووعده على ذلك أفضل الثواب، فقال عز وجل فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وقال عز وجل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. نعم. قال ثم إن الله عز وجل وعد لمن استمع إلى كلامه فأحسن الأدب عند استماعه. وهنا تنبيه، بعض الناس يجعل من القرآن وسيلة فيما لا تصلح له، فمثلا يشغل القرآن في بيته وهو يتكلم ويتحدث ويضحك ويأكل وينام، وهذا فعل غير صحيح. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، الاستماع. بعض أصحاب المحلات يشغل القرآن، هذا ليس أو ليس لهذا أنزل القرآن. البعض يقول لا تشغل الأغاني في المحلات، ولا شك أن هذا أمر مطلوب مع ما فيها من الإشكال في الشرعي في حرمتها، إلا أن الإشكال آخر في إزعاجها، لكن لا تأتي ببديل القرآن. واضح؟ القرآن ليس لإشباع رغبات معينة، القرآن للتلاوة، للاستماع، للإنصات. فينبغي للإنسان إذا شغل القرآن في سيارته أن ينصت، أن يتدبر، فلا يتدبرون. وهل الذين في هذه المطاعم أو في غيرها هل يتدبرون القرآن؟ لا يتدبرون، يأكلون ويشربون ويضحكون، فلا يصلح مثل هذا الأمر. قال فأحسن الأدب عند استماعي بالاعتبار، أي يعني بالتدبر، ولزوم الواجب اتباعه، يعني بامتثال الأمر واجتناب النهي والعمل به. قال أن بشره الله منه بكل خير، يعني من كان هذا حاله مع القرآن بشره الله بكل خير، ووعده على ذلك أفضل الثواب. قال جل وعلا فبشر عباد الذين يستمعون القول، يستمعون وليس مجرد وجود صوت، لا، استماع إقبال. قال فيتبعون أحسنه، قال أهل العلم يتبعون أحسنه، قال بعضهم يتبعون محكمه فيعملون به، يعملون بالمحكمات ويردون المتشابهات إلى المحكمات، وقال بعضهم غير ذلك كما سيأتي في كلام الآجري رحمه الله. قال جل وعلا في الآية التي بعدها: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. قال الحسن البصري: التزموا طاعته واجتنبوا معصيته. هذا المعنى اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، لأن كلام الله كله حسن، كلام الله جل وعلا كله حسن، إلا أن من الأمور المهمة أن نعلم أن القرآن تتفاضل بعض آياته عن بعض وبعض سوره. مثلا أفضل السور ما هي؟ الفاتحة. طيب ما الدليل؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيش؟ قال: أوتيت القرآن العظيم سبع المثاني، أو السبع المثاني والقرآن العظيم، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن العظيم. طيب أفضل آية في القرآن آية الكرسي، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك لمن؟ لأبي أبي المنذر. إذن أبي بن كعب قال: ليهنك العلم أبا المنذر. إذن آيات أفضل من آيات، لكن ليس معنى هذا أن المفضول فيه نقص، بل كلها حسنة وكلها فيها من الحسن وفيها من البلاغة. لكن قال أهل العلم: وجه المفاضلة بين السور أو بين الآيات ما تضمنته من المعاني. فلو تأمل الإنسان آية الكرسي وما فيها من تقرير التوحيد والثناء على الله جل وعلا، وما فيها من الأحكام، وما فيها من الإخبار عن صفات الله جل وعلا وعن أسمائه، يجد الشيء العظيم. ولذلك كان لها ميزة، فهي تقرأ بعد كل صلاة مفروضة، وتقرأ في الليل، هي من الأذكار. فهذا يدل على أن هناك تفاضل بين الآيات وبين السور، ولذلك حمل بعض أهل العلم هذا المعنى على قوله جل وعلا: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، يعني أن الإنسان يحرص دائما على الأخذ بالأفضل، على الأخذ بالأفضل. نعم، لكن مسألة مهمة، التفاضل في آيات القرآن، التفاضل في سور القرآن أمر توقيفي لا مجال للاجتهاد فيه، لا مجال للاجتهاد فيه. يعني لا يأتي قائل ويقول: هذه الآية أفضل من هذه الآية لمجرد أنه رأى أو استنبط أو استحسن أمرا معينا، هذا لا يستقيم في هذا الباب. نعم. قال محمد بن الحسين: فكل كلام ربنا حسن لمن تلاه ولمن استمع إليه، وإنما هذا والله أعلم صفة قوم إذا سمعوا القرآن تتبعوا أحسن ما يتقربون به إلى الله تعالى مما دلهم عليه مولاهم الكريم، يطلبون بذلك رضاه ويرجون رحمته. يعني مما يدل على قضية أنه توقيفي قول الآجري رحمه الله: مما دلهم عليه مولاهم الكريم، يعني ليس بمجرد الاجتهاد أن تأتي فتقول هذا الشيء أحسن أو هذا الشيء آية لآية أفضل، وإنما بما جاءك من الدليل الشرعي الذي يدل على هذا الأمر. نعم. سمعوا الله قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فكان حسن استماعهم يبعثهم إلى على التذكر فيما لهم وما عليهم. وسمعوا الله عز وجل قال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقد أخبرنا الله عن الجن في حسن استماعهم للقرآن واستجابتهم لما ندبهم إليه، ثم رجعوا إلى قومهم فوعظوهم بما سمعوا من القرآن بأحسن ما يكون من الموعظة. قال الله عز وجل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقال الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. نعم، يعني ذكر هذه الآيات في أهمية حسن الاستماع لكلام الله جل وعلا، وحال الجن حينما استمعوا إلى كلام الله سبحانه وتعالى، وكيف أنهم صدقوا به ودعوا قومهم إلى ذلك. قال جل وعلا قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. لماذا لم يذكر عيسى؟ أليس عيسى بعد موسى؟ فلم يقولوا أنزل من بعد موسى، أنزل من بعد عيسى، وإنما قالوا أنزل من بعد موسى. قال أهل العلم لأن الإنجيل هو في الحقيقة تكملة للتوراة، الأصل التوراة، فالأحكام أكثرها في التوراة، والإنجيل فيه من المواعظ وبعض الأحكام، فلذلك استغنى بذكر الأصل وهو التوراة. ونبه على هذه الفائدة العلامة ابن كثير رحمه الله في تفسيره. نعم. قال محمد بن الحسين وقد قال الله عز وجل في سورة قاف والقرآن المجيد ما دلنا على عظيم ما خلق من السماوات والأرض وما بينهما من عجائب حكمته في خلقه، ثم ذكر الموت وعظيم شأنه، ثم ذكر النار وعظيم شأنها، وذكر الجنة وما أعد فيها لأوليائه، فقال عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، إلى آخر الآية. ثم قال بعد ذلك كله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فأخبر جل ذكره أن المستمع بأذنيه ينبغي أن يكون مشاهدا بقلبه ما يتلو وما يسمع لينتفع بتلاوته للقرآن وبالاستماع مما يتلوه. ثم إن الله عز وجل حث خلقه على أن يتدبروا القرآن، فقال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني ذكر الآيات التي يعني في سورة قاف، قال بما فيها من مضامين في هذه السورة مما يتعلق بالثناء على الله جل وعلا وذكر الموت وذكر الجنة وذكر النار. قال بعد ذلك قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال فأخبر جل ذكره أن المستمع بأذنيه ينبغي أن يكون مشاهدا بقلبه ما يتلو. ما معنى مشاهدا بقلبه؟ يعني متدبرا متفكرا. لا يكن حظك من القرآن فقط مجرد التلاوة، وفيها أجر، فيها أجر، لكن ينبغي أن تكون متدبرا لكلام الله جل وعلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن كثير من الناس للأسف الشديد حتى في الذين يعتنون بالقرآن في أماكن التحفيظ ونحو ذلك، أن غاية ما ينتبهون إليه قضية إقامة الحروف في باب التجويد والحفظ، وهذا أمر حسن، ولكن الأهم من ذلك قضية العمل بالقرآن وقضية تدبر القرآن، وقضية تدبر القرآن هي السبيل إلى العمل به. ولذلك لما تكلم ابن القيم رحمه الله عن مسألة من هم أهل الله وخاصته الذين هم أهل القرآن، قال الذين يتدبرون القرآن في معنى كلامه ويعملون به وإن لم يحفظوه كاملا. ولا شك لو جمع الله جل وعلا للعبد في حفظ كتابه مع التدبر والعمل فإنه قد حاز على كمالات لا يحصل عليها إلا من وفقه الله جل وعلا من خلقه. ولكن الاقتصار على الحفظ فقط أورث جيلا يحفظون الآيات لكن لا يقومون بما فيها من العلم والعمل، فاعتنوا بأمر الحفظ دون أمر التدبر ودون أمر العمل، وتوسعوا في قضية إقامة الحرب والمخارج والتجويد. ولا شك أن الاقتصار بالأمر المطلوب المقصود منه في التلاوة أمر مطلوب، لكن التوسع في ذلك أشغلهم عن الأمر المهم، فدخلوا في عالم المقامات وصارت لها مدارس وصار لها دعاة في ذلك، ثم انتقل بعضهم إلى حفظ أرقام السور وإلى حفظ أرقام الآيات عفوا إلى أرقام الآيات، بل وأتت بعض المنكرات من قضية قلب الآيات، فيأتي القائل ويقول لك اقرأ كذا فتقرأ، يقول الآية التي قبلها الآية التي قبلها الآية التي قبلها، وهذا بإجماع أهل العلم لا يجوز. فالاختبار بقضية الحفظ ليست بهذه الطريقة. ولذلك يا إخوة، كيف اعتنى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بالقرآن؟ كيف كان أمرهم مع حفظه؟ يحفظ أحدهم 10 آيات لا يتجاوزها حتى يعمل بما فيها من العلم والعمل، حتى يعمل بما فيها من العلم والعمل. إذن كانت القضية عندهم. ولذلك ابن عمر قيل حفظ سورة البقرة في 4 سنين من علماء الصحابة، وقيل في بعض الروايات في 8 سنين كما ذكر ذلك ابن سعد في الطبقات. إذن العناية بأمر التدبر مع أمر الحفظ والتلاوة، والعناية بأمر العمل. جاء في بعض الآثار يعني روي مرفوعا ولا يصح رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، لم يصح مرفوعا، وإن جود بعض أهل العلم إسناده، لكن معنى هذا الأثر ما فيه بيان حال بعض الناس الذين يتلون كتاب الله جل وعلا ولكنه حجة عليهم، نسأل الله جل وعلا السلامة. نعم. قال محمد بن الحسين: ألا ترون رحمكم الله إلى مولاكم الكريم كيف يحث خلقه على أن يتدبروا كلامه؟ ومن تدبر كلامه عرف الرب عز وجل، وعرف عظيم سلطانه وقدرته، وعرف عظيم تفضله على المؤمنين، وعرف ما عليه من فرض عبادته، فألزم نفسه الواجب، فحذر مما حذره مولاه، ورغب فيما رغبه فيه. ومن كانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن وعند استماعه من غيره، كان القرآن له شفاء، فاستغنى بلا مال، وعز بلا عشيرة، وأنس بما يستوحش منه غيره، وكان همه عند تلاوة السورة إذا افتتحها متى أتعظ بما أتلوه، ولم يكن مراده متى أختم السورة، وإنما مراده متى أعقل عن الله الخطاب، متى أزدجر، متى أعتبر، لأن تلاوته للقرآن عبادة، والعبادة لا تكون بغفلة، والله الموفق. نبه هنا إلى آثار التدبر لكتاب الله جل وعلا. الإنسان إذا قرأ القرآن فتدبره، ما هي الثمرة من ذلك؟ قال: حذر مما حذره الله منه، ورغب فيما رغبه فيه. ومن كانت هذه صفته كان القرآن له شفاء، كما قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال: فاستغنى بلا مال، استغنى بالقرآن، وإن لم يكن عنده مال فهو الغني حقيقة، الغني الذي اعتنى بكتاب ربه جل وعلا وامتثل أمره وتدبر معانيه. قال وعز بلا عشيرة وإن لم تكن له عشيرة. ولذلك يا إخوة لما سأل عمر أحد الصحابة قال من تركت على أهل مكة؟ قال تركت عليهم ابن أيه؟ قال ابن عفزة. قال ومن من هذا؟ قال مولى من الموالي. قال تترك على أهل قريش مولى من الموالي؟ قال يا أمير المؤمنين إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض مولى من الموالي. فقال عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قال وأنس من بما يستوحش منه غيره أو يستوحش منه غيره. وكان همه عند تلاوة السورة إذا افتتحها متى أتعظ بما أتلوه، ولم يكن مراده متى أختم السورة كما جاء عن ابن مسعود لا يكون هم أو هم أحدكم آخر السورة. تدبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة قام الليل كله في آية واحدة إن تعذبهم فإنهم عبادك. هذه الآية قام بها ليلة كاملة. فإذا وجدت نفسك في آية أنك أحسنت تدبرها فلك أن تكررها. فآية واحدة قد تسعدك في يومك، قد تسعدك في حياتك، قد تسعدك في دنياك وآخرتك. آية تفتح عليك من المحاسن الطاعات والإقبال على الله جل وعلا. آية تتدبرها خير من أن تبقى في تلاوة كلام تسرع فيه، كلام الله جل وعلا تسرع فيه، تريد أن تختم الجزء ولو تدبرت كان خيرا لك من ذلك. ولو جمع الإنسان بين التدبر وبين الختم فلا شك هذا أولى، لكن الإكثار من القراءة دون تدبر وما يلحق بذلك من دون عمل لا شك أنه أمر مخالف. إذن ما الذي يعين على تدبر القرآن؟ 10 أمور تعين على تدبر كتاب الله جل وعلا. أما الأمر الأول فدعاء الله جل وعلا أن يفتح على قلبك، فإن فتح الله جل وعلا على قلبك فقد وفقك إلى أمر عظيم. وثانيا معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، ومن ذلك أنك تتلو كلام الله ليس كلام غيره. ويكفيك شرفا ومنزلة أن الذي تتلوه في صلاتك وخارج الصلاة هو كلام ربك جل وعلا الذي تكلم به حقيقة. أيضا فهم اللغة والاعتناء بها ولا سيما علم النحو، فإنه مما يعين على الفهم والتدبر. كذلك النظر في ما يتعلق بالعلوم المتعلقة بالقرآن وهي ما تسمى بعلوم القرآن، ومنها أصول التفسير وما يتضمن ذلك من أسباب النزول. فكل هذه الفرعيات فيما تتفرع عن علم علوم القرآن من أكبر العون بعد عون الله جل وعلا للعبد في تدبر الآيات. كذلك النظر في كلام المفسرين في كتب التفسير، ومن أفضلها كتاب ابن جرير الطبري، تفسير ابن كثير والبغوي، ومن المعاصرين تفسير ابن سعدي رحم الله الجميع. كذلك عدم التشاغل أثناء القراءة أثناء التلاوة، لا تتشاغل عن كتاب الله جل وعلا وأنت تتلو، لا بهاتف ولا بصديق ولا برفيق ولا بغير ذلك ولا بعمل. كنت تتلو كلام الله جل وعلا فمن الأدب معه سبحانه وتعالى ومع كلامه أن تفرغ نفسك لذلك. كذلك البعد عن المجالس التي يكثر فيها اللغط والكلام فإن هذا مانع من التدبر، هذا مانع من التدبر. فاختيار المكان أمر في غاية الأهمية. مما يعين على التدبر التكرار، وربما إعادة الآية أحيانا أو إعادة السورة أحيانا، فإن هذا من أكبر العون كذلك على التدبر. أيضا التمهل وعدم الإسراع، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يكون هم أحدكم آخر السورة. يقرأ بتأمل وبتدبر، فإنه بتمهله في كتاب الله جل وعلا وفي تلاوته يقف على المعاني ويقف على الأحكام ويتفهم هذه المعاني. أيضا الأمر الأخير ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تحسين الصوت في التلاوة، التغني بالقرآن، هذا التغني الذي ليس فيه تكلف ولا فيه تقعر، ولا وإنما المقصود إقامة الحروف بمخارجها الصحيحة وعلى وفق إعرابها الصحيح. هذه الوسائل هي جملة من الوسائل فيما يعين على تدبر كلام الله جل وعلا. نقف إن شاء الله على هذا ونكمل في اللقاء القادم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا